يحج في اليوم الثامن من يوم التروية. وعلى الإنسان أن يكون دائما حريصا على اتباع السنة. فالذي أوقعهم في هذا الإشكال أنهم تسرعوا في الإحرام قبل وصول الميقات، فما كان ينبغي لهم هذا. هذا يقول: أحرمت من الميقات لكن جعلت الإحرام على رأسي جهلا مني، ماذا يلزمني؟ نقول: إن كنت قد تذكرت وتركته بعد تذكرك فعليك فدية تغطية الرأس، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. وإن كنت لما تذكرت أزلته مباشرة فإنه لا شيء عليك، لقوله عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكفوا عليه. هذا يسأل يقول: هل على المفرد في الحج سعي بين الصفا والمروة عند طواف الإفاضة؟ نقول: المفرد الذي سعى بعد طواف القدوم لا يسعى بعد طواف الإفاضة، ولكن من هو الذي يسعى بعد طواف القدوم؟ هو الإنسان الآفاقي الذي أحرم من الميقات مفردا، ولما وصل مكة طاف للقدوم وسعى للحج وبقي بإحرامه إلى يوم العيد. وأما الإنسان الذي يريد أن يحرم بالحج مفردا من مكة لأنه لم يأتي بعمرة بعد رمضان وهو مقيم بمكة، فإن هذا سعيه يكون بعد طواف الإفاضة. يقول: بعد أن أحرمت وأديت العمرة لاحظت أن نعلي مخيط، ماذا يترتب علي، علما أني لم أنتبه إلا بعد أن انتهيت؟ ما هو المخيط؟ أولا، نهي الرجل عن لبس المخيط من الإحرام المراد به ما يكون على البدن على هيئة مخيوط، مثل الثوب أو القميص أو العباءة أو الفنيلة أو الكلسون أو السراويل أو نحو ذلك مما يخاط على البدن. أما لو أن الإنسان أخذ ثوبه وتلحف به جعله رداء أو إزارا يلفه على بدنه فلا يعتبر مخيطا، لأن المراد بالمخيط هو أن يكون لبسك له على هيئة مخيوط على قدر البدن. وأما النعلين فإن الخياطة فيها لا تؤثر إذا كانت أسفل من الكعبين، فلو أن إنسانا لبس الجزم أو الكنادر التي هي أسفل من الكعب وهو محرم لا شيء عليه، إنما المنهي عنه أن يلبس الخفين، والخف هو ما يغطي القدم يغطي الكعب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وكان هذا في المدينة. وفي عرفات لم يأمر بقطع الخفين. فعلى كل، الإنسان لا يلبس خفين وإنما يلبس نعلين، وما يوجد فيها من خياطة لا تؤثر. هذا يقول هل زيارة القبور والأولياء الصالحين والذبح للتقرب إليها جائز؟ أولا زيارة القبور نوعان، نوع سنة ونوع محرم. فزيارة القبور للاعتبار والدعاء لأصحابها بالمغفرة هذا سنة عملها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأما زيارة القبور لأجل دعاء أصحابها فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. وكذلك الذبح لأصحابها واعتقاد فيهم النفع والضر هذا من الشرك بالله. فالذهاب لقبور الصالحين لدعائهم كفر، والذهاب لقبور الصالحين للترحم عليهم سنة، وفرق بينهما. فرق بين أن تذهب تحسن إلى صاحبك وتقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم، هذا عمله المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبين أن تذهب إلى المقبرة وتقول يا سيدي فلان اشفي مريضي، هذا الميت هو محتاج إليك وأنت أقدر منه على ما تريد، هو بعد وفاته انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، وأنت حي تستطيع أن تعمل من الصالحات ما شئت. فالميت لا ينفع نفسه فكيف ينفع غيره ولو كان صالحا ولو كان نبيا ولو كان محمدا عليه الصلاة والسلام، وهو خير الخلق وأفضلهم على الإطلاق. ولهذا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا. فذهب إلى العباس رضي الله تعالى عنه وطلب منهم أن يدعو لهم بالسقيا. لماذا ترك الاستسقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه انقطع عن العمل فلا يستطيع أن يعمل لهم شيء، لا يستطيع أن يدعو لهم، فما بالكم بمن دونه من الخلق ولو كان يسمى السيد فلان أو الولي فلان أو الرجل الصالح فلان. ثم سؤال نطرحه: لماذا يذهب بعض الناس إلى أصحاب القبور يطلبون منهم أشياء لا يستطيعونها وهم يعلمون أنه لا حائل بينهم وبين من يستطيع أن ينفعهم؟ وقال لكم ادعوني أستجب لكم، وقال أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لماذا نترك الأبواب المفتوحة ونذهب إلى طرق مسدودة؟ لا يعمل هذا إلا الجهال ومن لبس عليهم من المرتزقة سدنة هذه القبور الذين يريدون أن يأكلوا عيش. من وراء ما يجمعونه من أموال من الجهال وذبائح هي تعتبر ميتة لأنها ذبحت لغير الله، فأكل منها لا يصح ولا يجوز. فعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى في نفسه وأن يحذر من يراه يعمل مثل هذه الأعمال، وليبين له أنه لا فرق بينه وبين مشرك العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه الله لأجل أن ينبه الناس على هذا الغلط وأن يعملوا بلا إله إلا الله. فإن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، وأنت تعبد السيد فلان. العبادة ما هي؟ هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا كنت تذهب إلى قبر فلان وتقول يا فلان اشفي مريضي، أو أصلح ما بيني وبين زوجتي، أو رد علي غائبي، هذا من الذي يقدر عليه؟ لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. وهذا الميت ميت يحتاج منك أنت أن تقول اللهم اغفر له، أما هو لا يستطيع أن يعمل لك شيء. لهذا وجهنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا بعثه الله تعالى لأجل أن يحقق الناس معنى لا إله إلا الله. أما أن يقول الإنسان لا إله إلا الله في اليوم 100 مرة أو 1000 مرة وهو يقول يا سيدي فلان اشفني أو اشفي مريضي أو نحو ذلك، ويأتي بالقرابين ويذبحها، فهذا يضحك على نفسه. ما قال لا إله إلا الله من قلبه، وإنما قالها بلسانه، فحاله كحال الشريط المسجل أو كحال طائر الببغاء، يتكلم بما لا يفهم، لأن معنى لا إله إلا الله وثيقة عظيمة لو وضعت في كفة والسماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن في كفلة لمالت بهن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله ليست سهلة، لكن أن تقولها وأنت لا تدري ما تدل عليه هذا من أكبر الغلط. فالإنسان إذا تكلم بها لزمه أن يعمل بمقتضاها، وإلا لم يستفد شيئا. نسأل الله تعالى للجميع الهداية والتوفيق. يقول هل الورد التيجاني وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ نقول هل التيجاني هذا كان معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم أو قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل راجعت كتب السنة ووجدت فيها شيئا مما هو موجود فيما تقول ورد التيجاني؟ نحن ليسنا عندنا ورد تيجاني ولا نقشبندي ولا رفاعي ولا كذا ولا كذا، نحن عندنا اقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم، النبي الرسول الخاتم للأنبياء والمرسلين، تركنا على المحجة البيضاء، بين لنا الغلط والصواب، ولم يترك شيئا من ذلك ملتبسا علينا. فأي إنسان ورد له مثل هذا الكلام يرجع هل هو موجود في كتب السنة؟ كتب السنة موجودة ومتوفرة في زماننا هذا، لا حجة لأحد، عنده الصحاح والسنن والمسانيد، هل يجد فيها بسند صحيح أو لا؟ إن وجده بسند صحيح يقبله ويلتزم به، وإن كان لم يوجد فيه فلا يجوز له أن يعمل به. وإن كان يشتمل على ألفاظ شركية فهذا لا يجوز بحال، ولا يحتاج الإنسان أن يتردد فيه، كأن يطلب من غير الله عونا أو شفاء أو نحو ذلك. وعلى كل، فأنا لا أعرف لفظ الورد التيجان، لكني أعرف أن كثيرا من الفرق الصوفية لها أوراد خاصة بها لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فعلى المسلم أن يلتزم بالإسلام قلبا وقالبا، وأن لا يشتغل بغير الإسلام. وما أحدثه المبتدعة وأهل الطرق فإن هذا مرفوض، لأنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعتقد جازمين لا شك عندنا ولا ريب أن الحق هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يترك شيئا من الخير إلا دلنا عليه، فمن أتى بغير ذلك فقد زاد. والزيادة على ما في الخير يعتبر شرا، فنحن نقتصر على ما في هذا الأمر من الخير، وهذا شرفنا وكافينا وحسبنا، ولا نريد أن نكون، وحاشا أن يوجد أحد أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، لا التيجاني ولا غيره. فليتنبه لهذا كل مسلم. وأنا أعرف أن هناك عددا من الطرق في عدد من البلاد الإسلامية، لكنك أنت يا عبد الله الذي أكرمك الله بالإتيان إلى هذا المكان الطاهر المبارك لأجل أن تعودك يوم ولدتك أمك، عليك أن تصحح عقيدتك على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فإن رجعت بغير ذلك لم تستفد. إذا جاء الإنسان للحج وعاد كما كان من فساد في العقيدة فإنه لم يستفد شيئا. هذا يقول: الدعاء بعد دفن الميت واقفا أم جالسا، وهل يوجه الميت إلى القبلة عند الصلاة أو يترك على حاله مربوطا؟ نقول كيفية الصلاة على الميت وكيفية دفنه هذه من الأمور التي يجهلها كثير من الناس. أولا، إذا سمح الأخوة، أريد أن أعطي نبذة عن هذا الموضوع لأنه يقل السؤال عنه. وهذا من الخطأ، لأن كل إنسان سيبتلى بجنازة عنده. أولا، الإنسان إذا أخذه النزع، إذا حضره الموت، ينبغي أن يكون عنده أقرب الناس وأرفقهم به، أقربهم إليه وأرفقهم به وأحبهم إليه، وأن يكون هذا الإنسان يلقنه الشهادة ويرغبه في التوبة والاستغفار، ويكرر عليه التلقين ثلاثا، فإن تكلم بعدها بكلام فإنه يعيد تلقينه الشهادة، ويكون في هذه الحال على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة. فإن تعذر يكون مستلقيا ورجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا. فإذا فاضت روحه يغمض أو قبل ذلك يبل حلقه بالماء بقطنه ونحوها لأن هذا يخفف النزع عنه، ويقرأ عنده سورة ياسين لقوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، والمراد بموتاكم من أخذه النزع وليس القراءة على القبر كما يظنه بعض الناس، فإن المراد بالموتى الذي حضره الموت وليس المراد به الميت. ثم إذا فاضت روحه أغمض عينيه لأن العينين تبقى تتبع الروح لقول صلى الله عليه وسلم إذا خرجت الروح تبعها البصر، فتغمض عيناه وتلين مفاصله يديه ورجليه تمد وتثنى حتى تلين ليسهل بذلك غسله، ويوضع على بطنه شيء ثقيل لئلا ينتفخ بسرعة، ويسرع في تجهيزه وأول ذلك الغسل، ويتولى غسله من أوصى بذلك، فإن لم يوصي فأقرب الناس إليه من أبيه فابنه فأخيه فعمه ونحو ذلك. والرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء إلا الزوج والزوجة، فيجوز أن يغسل أحدهما صاحبه. والإنسان في الغسل إذا أراد أن يغسل يجرد من الملابس وتغطى عورته ما بين السرة إلى الركبة بحيث لا تبين، ويحاول أن يضغط على بطنه لإخراج ما فيه من فضلات بول أو غائط، ثم ينجيه بمعنى أن الغاسل يلف على يده حائلا من قماش أو نايل ويدخل يده تحت الستارة التي على العورة وينجيه ثلاثا، ثم يوضئه للصلاة إلا الفم والأنف فإنه يمسحها مسحا لئلا يدخل الماء إلى جوفه فيؤذيه، ثم يغسل رأسه بماء وسدر، أو منحوها من المواد التي تقوي البشرة، ويعمم باقي البدن بالغسل، يبدأ بالميامن ثم المياسر، يغسله ثلاثا، فإن خرج منه شيء بعد ذلك زاد ويقطعه على وتر، يعني إذا غسله ثلاثا ثم خرج منه نجاسة غسل رابعة وخامسة لأجل أن تكون الغسل وترا، فإن خرج في السادسة خرج بعد الخامسة شيء من النجاسة غسله السادسة والسابعة وهكذا، ويضع في مخارجه ما يمنع الخروج من قطن ونحوه، وكذلك منافذه كفمه وأنفه وعينيه، ويطيب جسمه ثم يلف بثلاثة أثواب ويوضع بينها شيء من الطيب أو الكافور ونحوه مما يبعد الهوام عن الجسم، وتربط من عند القدمين والرأس والوسط. وأما المرأة فإنها تكفن في خمسة أثواب: قميص وملحفة وثلاثة أثواب. ويسرع في ذلك كما وجه إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع به، لأنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ثم يذهب بها ويصلى بها، يصلى عليها، ويكون أثناء الصلاة مستلقيا على ظهره، ويقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، لأن هذا هو سبب الشر: رأس الرجل ووسط المرأة، هذه هي مصادر الشر الأساسية لكل منهما. فالرجل شره الأساسي بلسانه، والمرأة شرها بفرجها. وإن وجد عدد من الجنائز قدم إلى الإمام الذي يكون أقرب إلى الإمام الرجال ثم النساء، فإن كانوا كلهم رجال أو كلهم نساء فيقدم أفضلهم وأتقاهم، يكون أقرب للإمام، والأبعد من دون ذلك. ويحمل على النعش، والسنة أن الرجال يمشون أمامه والركبان يمشون خلف الجنازة، ويسن أن يشارك الإنسان بالحمل في الأركان الأربعة، فيبدأ الحمل بالركن الأيمن الأمامي ويضعه على كتفه الأيسر، ثم يتأخر للذي خلفه، ثم يتقدم للركن الأيسر الأمامي ويضعه على كتفه الأيمن، ثم يتأخر للذي خلفه. هذا هو السنة في مشاركة الإنسان، ولا يستصحبها أوراد ولا أذكار معينة، خلاف ما عليه كثير من الناس الذين يرددون كلمة وحد ونحوها، فهذه لا أصل لها، وإنما يسرع الناس في حملها إسراعا لا يكون سببا في سقوطها. فإذا وصلوا إلى المقبرة فإنه ينزل إلى القبر أولاهم بالميت وأقربهم إليه إن تيسر ذلك، فيسلوا إلى القبر سلا، بمعنى أنه ينزل إلى القبر أول ما ينزل رأسه، ثم يوضع على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، ويوضع له وسادة من اللبن ويكون لحده جهة القبلة، ويقرب إلى جهة الجدار الأمامي لئلا ينكفئ على وجهه، ويوضع وراء ظهره لبنة لئلا ينقلب على ظهره، ثم يوضع اللبن على اللحم ويشرك بالحجارة والطين، ثم يهال عليه التراب، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما، على شكل سنام البعير، ارتفاع شبر لعجل أن يعرف أنه قبر ولا يزاد على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا لما بعثه إلى اليمن قال أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني سويته بالأرض، وأمر بأن ترفع القبور قدر شبر مسنمة، وأن يوضع علامات على القبر عند الرأس والرجلين ليتميز أنه قبر فلا يمتهن، ولا بأس أن يوضع شيء من الحصبة على علو القبر لئلا يتطاير من الغبار أو مع الهواء ترابه، ويرش بماء ليتماسك، وعند الانتهاء من الدف يدعو المشيعون لصاحبهم لقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من دفن أحد الصحابة: اسألوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا هو المطلوب، أن تدعو لأخيك أن يثبته الله تعالى بالقول الثابت في الآخرة.